الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان. أما الفصاحة فلها 5 شروط. الأول أن تكون الألفاظ عربية لا مما أحدثه المولدون ولا مما غلطت فيه العامة. الثاني أن تكون من الألفاظ المستعملة لا من الوحشية المستثقلة. الثالث أن تكون العبارة واقعة على المعنى موفية له لا قاصرة عنه. الرابع أن تكون العبارة سهلة سالمة من التعقيد. الخامس أن يكون الكلام سالما من الحشو الذي لا يحتاج إليه أو لا يحتاج إليه. وأما البلاغة فهي سياق الكلام على ما يقتضيه الحال والمقام من الإيجاز والإطناب ومن التهويل والتعظيم والتحقير ومن التصريح والكناية والإشارة وشبه ذلك، بحيث يهز النفوس ويؤثر في القلوب ويقود السامع إلى المراد أو يكاد. وأما أدوات البيان فهي صناعة البديع، وهي تزيين الكلام كما يزين العلم الثوبة، وقد أو كما يزين العلم الثوبة. وقد وجدنا في القرآن منها 22 نوعا، ونبهنا على كل نوع في المواضع التي وقع فيها القرآن، ونذكر هنا أسماءها ونبين معانيها. الله يعني رحمه الله، حتى في موضوع البيان وعلم البلاغة عموما يعني قد حصره وحصر أنواعه وما الذي يوجد منها في القرآن. النوع الأول المجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما، وهو 12 نوعا: التشبيه والاستعارة والزيادة والنقصان وتسمية المجاور باسم مجاوره والملابس باسم ملابسه وإطلاق اسم الكل على البعض وعكسه، وتسمية السبب باسم المسبب وعكسه، والتسمية باعتبار ما يستقبل، والتسمية باعتبار ما مضى. وفي هذا خلاف هل هو مجاز أو حقيقة. واتفق أكثر أهل علوم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن، لأن القرآن نزل بلسان العرب، وعادة فصحاء العرب استعمال المجاز، ولا وجه لمن منعه، لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى. النوع الثاني الكناية، وهي العبارة عن الشيء بما يلازمه من غير تصريح. الثالث الالتفات، وهو على 6 أنواع: خروج من التكلم إلى الخطاب أو الغيبة، وخروج من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة، وخروج من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب. الرابع التجريد، وهو ذكر شيء بعد اندراجه. طبعا الالتفات هذا كثير في القرآن جدا، والالتفات يراد به يعني فوائد كثيرة، منها تنبيه السامع، منها شد انتباهه، منها بيان أهمية ما سيأتي، مثل الفاتحة مثلا. الحين الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه كلها ضمائر يعني ليست خطاب، مالك يوم الدين، أنا أحمد الله رب العالمين مالك يوم الدين. بعدين إياك نعبد، إياك نعبد، انتقل الآن الخطاب من الغيبة إلى الخطاب، يعني تكلم الله تعالى مباشرة، إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا التفات، التفات في الأسلوب، وهو كثير في القرآن، يسمونه الالتفات، يعني يكون مثلا الأسلوب جاي بالحديث عن الغائب ثم فجأة يتكلم عن مخاطب، أو مخاطب ثم يتكلم عن غائب. ولو تتبعنا القرآن إن شاء الله يمكن نبينها في التفسير، يعني ننبه على الالتفات الموجود في القرآن. نعم. الرابع التجريد، وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم، والقصد بالتجريد تعظيم المجرد ذكره أو تحقيره أو رفع الاحتمال. الخامس الاعتراض، مثلا ولا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، أليس القوم يشملون الرجال والنساء؟ الجواب إيش؟ نعم ولا بلى؟ بلى. ترى أليس جوابها نعم معناها نفي، إذا قلت نعم ترى تنفي، فقل بلى. فلماذا أفرد الله تعالى النساء؟ لأنه يكثر فيهن، يكثر فيهن، فالتنصيص عليه وتجريده كما نص ما يسمى التجريد لأهميته، لأنه يكثر عندهن أكثر. نعم. صلى الله عليه. الخامس الاعتراض، وهو إدراج كلام بين شيئين متلازمين كالخبر والمخبر عنه والصفة والموصوف والمعطوف والمعطوف عليه، أو إدخاله في أثناء كلام متصل والقصد به تأكيد الكلام الذي أدرج فيه. مثل قوله تعالى: قالت ربي إني وضعتها أنثى، بعدين والله أعلم ما وضعت، بعدين رجعت هي وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. وقال بعضهم وليس الذكر كالأنثى أيضا اعتراض، وأن عاد خطابها بعد ما قال وإني سميتها مريم وإني. فكل هذه يعني يسمونها اعتراض، جملة اعتراضية. نعم. السادس التجنيس، وهو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى، ثم إن الاتفاق قد يكون في الحروف والصيغة أو في الحروف خاصة أو في أكثر الحروف لا في جميعها أو في الخط لا في اللفظ، وهو تجنيس التصحيف. مثلا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، إيش معنى الساعة الأولى؟ ويوم تقوم الساعة القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة مدة. السابع المطابقة، وهي ذكر الأشياء المتضادة كالسواد والبياض والحياة والموت والليل والنهار وشبه ذلك. الثامن المقابلة، وهو أن تجمع بين شيئين فصاعدا ثم تقابلهما بأشياء أخرى. التاسع المشاكلة، وهي أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. العاشر الترديد، وهو رد أول الكلام على آخره ويسمى في الشعر رد العجز على الصدر. الحادي عشر لزوم ما لا يلزم، هو أن تلتزم قبل حرف الروي حرفا آخر، وكذلك عند رؤوس الآيات. الثاني عشر القلب، وهو أن يكون الكلام يصلح ابتداء قراءته من أوله وآخره نحو دعد أو اسم امرأة دعد، يعني إذا قلبتها نفس الشيء دعد. أيوة. أو تعكس كلماته فتقدم المؤخر منها وتؤخر المقدم. الثالث عشر التقسيم، وهو أن تقسم المذكورة إلى أنواع أو أن تقسم المذكورة إلى أنواع إلى أنواعه أو أجزائه. الرابع عشر التتميم، وهو أن تزيد في الكلام ما يوضحه أو يؤكده وإن كان مستقلا دون هذه الزيادة. الخامس عشر التكرار، وهو أن تضع الظاهر موضع المضمر فتكرر الكلمة على وجه التعظيم أو التهويل أو المدح المذكور أو ذمه أو للبيان. السادس عشر التهكم، وهو إخراج الكلام عن مقتضاه استهزاء بالمخاطب أو بالمخبر عنه كذكر البشارة في موضع النذارة. مثل ذق إنك أنت العزيز تهكم هنا فبشره على أحسن. السابع عشر اللف والنشر، وهو أن تلف في الذكر شيئين فأكثر ثم تذكر متعلقاتها، وفيه طريقتان: أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأول وأن تبدأ بالآخر. الثامن عشر الجمع، وهو أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبر واحد وفي وصف واحد وشبه ذلك. التاسع عشر الترصيح، يعني اللف والنشر تذكر شيئين تلفهما يعني تذكرهم اختصارا ثم تذكرهم مرة ثانية بسطا، يسمى لف اختصار ونشر نشرت. اللف والنشر نوعين، مرتب وغير مرتب، وكلاهما من البلاغة. يعني مثلا ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذا حين لف. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم كذا بعدين، وأما الذين يبيض، هذا لف مرتب ولا غير مرتب؟ غير مرتب. ويأتي أيضا مثلا الحاقة، ثم الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية كذا، وأما عاد، هذا لف ونشر مرتب. وهكذا يعني القرآن فيه لف ونشر، وهو أحد أنواع البلاغ. يعني إحنا أيضا نستخدم مرات، والله يا جماعة سمعتم عن فلان الذي حصل له كذا، فالناس يقولون إيش حصل، ثم تبدأ تبسط، فأنت تلف ثم تنشر ما أردت نشره. لا لا ليس إجمال تفصيل، يعني اللف والنشر اختصار الكلام ابتداء ثم يعني بسطه بقصد تشويق السامع. أما الاختصار لا، أنت تأتي كلام طويل موجود تبغى تختصره يعني. التاسع عشر الترصيع، وهو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوية الوزن أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله. الموفي العشرين التسجيع، هو أن تكون كلمات الآية على روي حرف واحد. الحادي والعشرون الاستطراد، ها؟ ماشي الروي اللي هو آخر حرف، لكن الترصيع اللي قبلها بعد، يعني تزيد انت حرف أو حرفين أحيانا أو ثلاثة تلتزم بها. يعني مثلا سورة الرحمن فيها دائما ثلاث حروف أو حرفين، يعني آن ليس حرف، الروي هو الحرف الأخير، لكن الترصيع لا يزيد. الحادي والعشرون الاستراد، وهو أن تطوق من كلام، أن تتطرق من كلام إلى كلام آخر بوجه يصل ما بينهما، ويكون الكلام الثاني هو المقصود، كخروج الشاعر من النسيب إلى المدح بمعنى يتعلق بالطرفين مع أنه إنما قصد المدح. الثاني والعشرون المبالغة، وقد تكون بصيغة الكلمة نحو صيغة فعال ومفعال، فعال ومفعال، وقد تكون بالمبالغة في الإخبار أو الوصف، فإن اشتدت المبالغة فهي غلو وإغراق، وذلك مستكره عند أهل هذا الشأن.